أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرج الله شدائدنا جميعا، وفرج كروباتنا جميعا، وشفى أمراضنا جميعا، ويسر أمورنا جميعا، وختم لنا ولكم بالصالحات جميعا إن شاء الله رب العالمين، هو لي ذلك والقادر عليه. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءته الشدائد، الشدة تلو الشدة، حتى أنه أعطانا قاعدة عجيبة. تقول فاطمة يوم أن رأته ينازع سكرات الموت: وأكرباه اليوم عليك يا أبتاه؟ فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني كل المدة الماضية كانت عبارة عن إيه؟ عن كروبات. كل الزمن الماضي الذي عاشه على مدار 23 عاما كنبي ورسول ومبشر ونذير عن رب العباد عز وجل كانت كروبات. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. في العام العاشر للبعثة يفقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر اثنين يعني سند وعضد له، أمنا خديجة وعمه أبو طالب. صحيح عمه لم يكن يعني مؤمنا ولم يؤمن به ومات على كفره، لكن كان سند له. وما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما مات عمه أبو طالب، سبحان الله. أما أمنا خديجة كانت المرفأ الأمان لرسول الله. يا سلام لما تكون الزوجة صالحة زي زوجاتنا الصالحات اللي قاعدين يشاهدوا الشاشة ويسمعوا الكلام ما شاء الله عليهم، يعني تكون لهذا الزوج نعم السند ونعم المعين، تكون معه على الدهر ولا تكون على الدهر معه. الزوجة الصالحة التي تقف مع زوجها وقت الشدائد فتزول الشدة، وتقف وقت الامتحانات فيزول الامتحان، وتقف وقت الابتلاءات فينجح في الابتلاء، ولا تمن عليه. مش بعد ما تقول له ده انت انا اخدتك موظف تعبان كان بياخد كذا الان اصبح لك كذا وكذا. يا بنت الحلال بلاش المن، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها اذى. يعني الزوجة الصالحة هي التي تقف بجوار زوجها لما جاء اليها صلى الله عليه وسلم وقص عليها ما رآه في الغار عندما قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالت: والله لا يخزيك الله ابدا، لا يخزيك الله، إنك تعين الكل وتحمل الضعيف وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر، سبحان الله. يعني واخذته عند ورقة بن نوفل ابن عمها لأنه يفهم في مسائل الناموس والوحي والكتب السابقة توراة والإنجيل. فهذه الزوجة الصالحة لا, لا, لا تقلل من شأن زوجها بل تقف بجوار. والزوج الصالح كما قالت العرب يعني المرأة العربية كانت تقول لابنتها ليلة عرسها موصية إياها: كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. الله الله على الوصايا، لكن مش تديها الوصايا العشر، لو كلمك كلمة واحدة بس لا تتركيه، لا تجعل الأمور تتراكم. أنت تعلمي أبوك من له ولولا كذا ولولا كذا ولولا كذا وقدر الله الغالب. لا لا تقلدي من شأن زوج ابنتك أمام ابنتك، بالعكس كبريه، يحترم زوجك يحترمك. ولذلك الزوجة لا تريد إلا أن يعني أن يهتم بها زوجها، والزوج لا يريد من زوجته إلا أن تحترمه وتوقره أمام أولاده أمام بناته أمام أهله أمام أهلها. لذلك كل واحد يكون له رصيد. المهم لما ماتت خديجة وأبو طالب سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام عام الحزن، ثم خرج إلى الطائف. قال مدام مكة وأهل مكة يعني مش راضين يؤمنوا. المهم للأسف أهل الطائف يعني خرجوا عن حدود اللياقة العربية والمروءة العربية والنخوة العربية وخرجوا غدمانهم وأطفالهم يلقون الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدميت قدماه الشريفتان وسال دمه الزاكي على رمال الطائف. جلس في ظل بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة ودعا دعاء الفرج. ماذا قال؟ فيما معناه: رب إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. تنفرج السماء بعد هذه الشدة ودعاء الفرج هذا، ينزل ملك الجبال يقول: يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: يا ملك الجبال لا تفعل، دعهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، اللهم اغفر لقومي أو اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. متى يرحم بعضنا بعضا؟ متى؟ سبحان الله، بعد الطائف حدث سبحان الله رحلة الإسراء والمعراج تسرية على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الهجرة سبحان الله فرارا بهذا الدين وإعمالا لهذا الخير سبحان الله. فلما جاءه النصر ودخل مكة فاتحا إذا به يدخل متواضعا، لحيته تمسك رؤوس سرجه، يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقف بين هذه الجحافل من مكة وينتظرون ماذا سوف يقرر هذا الفاتح العظيم، ماذا سوف يقرر هذا المنتظر المنتصر الكريم. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا الله، أسلم في يومها 2000 من الناس، 2000 دخلوا في الإسلام لأن حنان رسول الله وعطف رسول الله ورحمة رسول الله. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أنا مش عايزك تكون فظ في البيت ولا فظ مع إخوانك، ولا أن يكرمك الناس اتقاء لشرك، ولا أن تحترمك زوجتك اتقاء لشرك، ولا أن يبجلك ويقدرك أولادك اتقاء، لا، أنا عايز يقدرك الناس لأخلاقك، لمعاملتك، لمسامحتك للناس. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه الشدائد لما رؤية وجد حمزة في أحد بقرت بطنه ولاكت هند كبده سبحان الله، ويقول الله له: ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله. كل هذا الكلام ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، لأنه سبحان الله هذا رسول الله، يعني نسخة خاصة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهلا عباد الله، هلا سلكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنع في الشدائد؟ ماذا صنع في عام الحزن؟ حمد الله واسترجع. ماذا صنع في موت ابنه إبراهيم؟ حمد الله واسترجع. ماذا صنع بعد الإسراء والمعراج؟ واظب على الصلاة. ماذا صنع بعد الهجرة؟ آخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج وبنى المسجد وخلى ابن السوق لا تتركوه لليهود وأسس قواعد الدولة الإسلامية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ما أوقع إنسانا في شدة إلا وفرجها رب العباد. إذا صبر العبد الذي نزلت به هذه الشدة، اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أنزلت بهم الابتلاءات صبرتهم عليها وأخرجتهم منها وفرجتها عنهم يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.